روحي أرواح المعاني، وليس بي أن طعمت وأن شربت. خذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله أخذت، وإن أتيت فيه طويل باع. وقال الناس إنك قد سبقت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، المشاهد الكريم، مشاهد قناة الاستجابة الفضائية، أهلا ومرحبا بك في هذا البرنامج، برنامج قراءة في كتاب. في هذا البرنامج، هذه هي الحلقة الثالثة على التوالي حول موضوع كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومعنا ضيف الحلقة الدكتور محمد إبراهيم البلة، الأستاذ المشارك في تخصص العقيدة، والذي يعمل جامعة المدماء الإسلامية وكلية دلتا العلوم والمعهد العالي للدراسات الإسلامية بالكلاكلة. وكما ذكرنا في حلقة سابقة في التعريف به، له مجموعة من الكتب وله أبحاث منشورة. لازم نتكلم عن الكتاب. كنا في الحلقة الأولى تحدثنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، شخصية شيخ الإسلام ولمحات من حياته. ثم في الحلقة الثانية ركزنا على التعريف بالكتاب، ولازم نتحدث عن الكتاب على وجه العموم. الآن نود أن تحدثنا عن الموضوعات التي يحتوي عليها الكتاب بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أحيي المشاهدين وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الكتاب كتاب العقيدة الواسطية، تتجلى فيه شخصية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الفذة، وواضح ده من حيث ترتيب الكتاب وطريقة تبويب الكتاب. الشيخ رحمه الله ما قال الكتاب ده أنا سأقسمه إلى كذا وإلى كذا وإلى كذا، ولكن القارئ والدارس للكتاب يجد أن هذا الكتاب مقسم تقريبا إلى 6 أو 7 فصول. فابتدى الشيخ رحمه الله الكتاب بمقدمة عن أنه هو قصد في تأليف هذا المؤلف بيان عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وبدأ بمقدمة كلية في العقيدة، ثم أشار إلى أركان الإيمان 6 في الجملة، ثم بدأ في ممكن نقول الفصل الأول عن الإيمان بالله، ويمكن هو أكبر فصل في كتاب العقيدة الواسطية الكلام عن الإيمان بالله. وفي الإيمان بالله تعالى تركيزا على قضية الأسماء والصفات. ثم بعد الإيمان بالله تكلم في الفصل الثاني عن الإيمان باليوم الآخر، وكذلك تقريبا ذكر فيه معظم عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان باليوم الآخر. ثم تكلم عن الركن 6 الإيمان بالقدر، وأيضا ذكر فيه أهم المباحث وأهم المسائل المتعلقة بعقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر. ثم انتقل إلى مسألة تسمى معروف عند أهل المختصين في العقيدة بمسائل الأسماء والأحكام، أو مسائل أسماء الدين، اللي هي مسألة الإيمان والإسلام والكفر والشرك وما يتصل بهما من أسماء ومن أحكام. ثم بعدها تكلم على قضية الموقف من الصحابة الكرام عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة وفي آل البيت، ده أيضا كان عبارة عن فصل. ثم تكلم عن ارتباط الأخلاق بالعقيدة عند أهل السنة والجماعة، فتكلم عن الأخلاق ومحاسن الأعمال، ثم تكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وآدابه وطرقه، وكذلك ارتباط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعقيدة أهل السنة والجماعة. ثم ختم المصنف بمسائل عامة في قضية الإمامة والخلافة وبعض المسائل المتعلقة بموقف أهل السنة والجماعة من الحاكم ونصحه وطريقة التعامل معه. تقريبا دي يعني خلاصة الفصول أو الأبواب التي يعني تناول هذا السفر العظيم العقيدة الواسطية. فبنلاحظ أنه فيه هذا التسلسل الموضوع في الأفكار، وكأنه ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني نجد أنه ما تناول جميع مباحث العقيدة ولا تناول جميع أركان الإيمان، تركز على أركان أساسية ومكملات لها. يعني كأن هذه القضايا هي محل إشكال ومحل سؤال لأهل واسط أو للمراد أن يصلهم هذا الكتاب والذين ألف إليهم هذا الكتاب. دي تقريبا يعني تعريف كلي بكتاب العقيدة الواسطية. طيب يعني هل نستطيع نقول إنه هو ركز على القضايا التي تعتبر الأهم في مجال العقيدة، ولا ركز على القضايا التي ربما كانت فيها إشكالات في زمانه، يعني قد يكون تشكل الفارق بين أهل السنة وغيرهم من المخالفين؟ هو الذي يظهر إنه ركز على القضايا التي تمس بها الحاجة في زمانه، وهي دي طريقة السلف. يعني المتتبع لطريقة السلف في التصنيف في كتب العقائد بيجد إنه دائما في كتب العقائد بيركزوا في تفاصيل القضية العقدية بحسب حاجة الناس، ولذلك بنجد انه يعني حسب المكان حسب الزمان حسب المكان ايوه حسب حال الناس وحاجه الناس. يعني احنا الان اذا عقدنا مقارنه بين مصنفات السلف في القرن الثاني والثالث والرابع الهجري بنلقاها بتتناول قضايا مباحث بالذات كقضايا تركيز من حيث التفاصيل بتختلف عن قضايا جات في القرن الخامس والسادس والسابع، بتختلف عن قضايا جاءت في القرن مثلا العاشر والحادي عشر والثاني عشر أو الثالث عشر أو حتى الرابع عشر الذي نحن فيه الآن. فيعني طريقة السلف الصالح رحمه الله تعالى إنه دائما في تفاصيل ليس في الكليات، لأن الكليات دي يحتاج الناس إليها في كل زمان وفي كل مكان، لكن في تفاصيل الكليات بتناول التفاصيل بحسب حاجة الناس أو بحسب المشكلات، لأنه المجتمعات بيحصل لها انحراف وخلل في العقائد، قد يحصل انحراف في الإيمان بالله، قد يحصل انحراف في اليوم بالآخر، قد يحصل انحراف في القدر، قد يحصل انحراف في مسائل الأسماء والأحكام، فهم بيتناولوا بحسب حاجة الناس. ودي طريقة تقريبا ما درج عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية. طيب في نقطة أنا كنت حازل عن الكتب الأخرى في مجال العقيدة في زمان شيخ الإسلام وربما في العصر الحالي، لكن بمناسبة كلامك الآن داير أتقدم النقطة دي بأنه أسأل هل الآن الكتب المعاصرة في العقيدة هل مستصحبة نفس المعنى؟ يعني هل الآن من يكتب العقيدة يركز على حاجة الناس في زماننا، ولا أحيانا واحد قد يفتكر أنه عاد يكتب في موضوع يحاول يكتب في كل شيء، يعني يشمي يكون كلام شامل لكل قضية؟ نحن إذا نظرنا بالنسبة لتأليف العلماء المعاصرين، إذا نظرنا لطريقة العلماء الراسخين هي طريقة على طريقة المتقدمين، بيكتبوا وبيصنفوا على حسب الحاجة. يعني مثلا الآن إذا نظرنا مثلا في كتب الشيخ ابن باز رحمه الله أو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، بنجدهم إنه تناولوا قضايا بحسب حاجة الناس اليوم، من حيث التفصيل، من حيث التوضيح، من حيث التفاصيل، من حيث التبسيط، فيتناولوا قضايا تمس لها الحاجة. يعني مثلا ابن باز رحمه الله تعالى كتب عن قضية القومية العربية كقضية عقدية وكقضية ما كان يعني موجودة في السابق، تكلم مثلا عن قضايا الحكم بغير ما أنزل الله وتفصيلاتها، هي كانت يعني في كتب المتقدمين موجودة في شكل مباحث كلية، لكن عند المعاصرين فصلوا فيها. أيضا ده ما يعني معنى ذلك أنه أهملوا بقية المباحث العقيدة الأخرى، تكلموا عليها، لكن بنجد أنه في المباحث ذات الشأن، يعني مثلا قضايا الألوهية، قضايا الألوهية عند المتقدمين ما فيها تفاصيل كثيرة. ليه؟ لأنه ما كان فيها إشكالات، ما كانت محل انحراف عند الناس. كان عندهم انحراف في قضايا القدر وفي قضايا الأسماء والصفات وفي قضايا الإيمان. فبنجد في القرون الأولى أكثر تفاصيل كتب العقائد في قضايا الإيمان وفي قضايا الأسماء والصفات وفي قضايا القدر. بعدهم مثلا ابن تيمية رحمه الله بنلقاه أنه ركز على مصادر التلقي وعلى الكلام على الرد على المنطقيين والرد على أهل الأديان والرد على الفرق، ركز على هذه القضايا كثيرا، بالإضافة لأنه ابتدأ التفاصيل في قضايا توحيد الألوهية، وده محل الذي يعني أثار حفيظة المخالفين عليه، لأنه الذين سبقوه ما أكثر فصلوا في توحيد الألوهية بحكم أنه ما كان فيه انحراف في توحيد الألوهية. لكن من القرن الخامس وما يلي ذلك بدأ الانحراف في توحيد الألوهية، عشان كده ابن تيمية رحمه الله فصل، يعني يعتبر من أوائل العلماء الذين فصلوا في قضايا الألوهية. وجاء العلماء المعاصرون أيضا وأكثر في مصنفاتهم من التفصيلات في قضايا الألوهية، يعني إلى قضايا تفصيلية، مثلا التفاصيل في الدعاء، التفاصيل في النذر، التفاصيل في التوكل، التفاصيل في الخوف، في الرجاء، في الحلف بغير الله. فدي كلها ليه؟ لأنه الآن حاجة المجتمع كبيرة في قضايا تفاصيل قضية توحيد الألوهية، فبنلقاها. لكن قد يكون الكلام ده عند بعض المصنفين الآن الذين لم ترسخ أقدامهم في منهج أهل السنة والجماعة، قد تكون طريقتهم ما مواكبة بذات المنهجية. وسبحان الله في نفس الوقت هم بنلقاهم إنه بيتهموا المتقدمين بأنهم ما بيواكبوا الواقع، لكن ما مدركين الواقع فيه جانب والانحراف في أي جانب وكده، فعشان كده بيقعوا في الخلل، بيدخلوا في التفاصيل والحاجة ما موجودة لها، والمتلقي ما بيفهمها وما بيستفيد منها، هم يظنوا إنه بيقدموا حاجة مفيدة. لكن العلماء الراسخين دائما طريقتهم واحدة، بيفصلوا وفيما تمس إليه الحاجة، وبيجملوا في قضايا العقيدة الكلية باعتبار أن قضية لابد للمسلم أن يعرفها على وجه العموم أو على وجه الإجمال، لكن بيفصلوا فيما تمس إليه الحاجة من انحرافات يعني عقدية آنية هي محل اتفاق أو لا توجد فيها شبهات. أيوة، ما بيفصلوا خلاص ما هي مسلم بها، والمسلم العادي المتلقي العادي مقتنع بها، خلاص يمشي معه في مسائل ومحتاج فيها لمعالجة خلل وتوضيح إشكال. طيب إحنا الآن نرجع لمسألة الكتب الأخرى، لأن إحنا عايزين نرجع ونعمل نعقد مقارنة بين العقيدة الواسطية وغيرها من الكتب المشهورة في مجال العقيدة، لأنه أحيانا الواحد من أجل برضه إنه يفهم حجم الإسهام بتاع الكتاب ودوره بيفهمه في ما يحيط يعني من إطار علمي آخر يعني. نعم، هو طبعا مصنفات في كتب العقيدة مصنفات كثيرة جدا، والمصنفات أيضا تكسر بحسب كل فرقة، لكن إذا أخذنا أهل السنة والجماعة والسلف الصالح كفرقة مصنفاتهم يعني كثيرة جدا، وبدأت منذ زمن متقدم يعني من العصور الأولى في العقيدة، كتاب السنة لعبد الله الإمام أحمد، كتاب السنة للبربهاري، كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب الشريعة للإمام الأجري، أصول اعتقاد أهل السنة أو الجماعة للللكائي، الإبانة عن أصول الإبانة عن أصول الديانة لابن بطة، يعني كتب كثيرة جدا، دي باعتبار إنها من كتب المتقدمين الذين يعني صنفوا في العصور الأولى. ثم بعد ذلك جاءت كتب أخرى، مثلا الإيمان لابن مندة، والإيمان للقاسم ابن سلام، شعب الإيمان للإمام البيهقي. جاءت بعد هذه الأجيال ما جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، عنده أيضا مصنفات كثيرة جدا في العقيدة، تلميذه ابن القيم عنده مصنفات كثيرة في العقيدة، الذهبي عنده كتاب العلو، وغيرهم من العلماء. حتى بعد ذلك جاء بعض المتأخرين، فهو كتاب العقيدة الواسطية يصنف من الكتب المختصرة، يعني ما هو كتاب يعني ابتدائي ولا كتاب مفصل، إنما يصنف الكتب المتوسطة، لأنه دائما كتب العلوم الشرعية تصنف إلى كتب صغيرة يعني للمبتدئ، وكتب متوسطة، وكتب كذلك مطولة. فالعقيدة كتاب العقيدة الواسطية من بين كتب العقيدة يمكن يصنف في الكتب المتوسطة التي تأتي بعد الكتب التي يبتدي بها طالب العلم. ما ننسى أيضا يعني العقيدة الطحاوية كتاب متقدم، وفي بعد عصر الشيخ الإسلام ابن تيمية جاء شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي، وغيره من الكتب الكثيرة جدا في مجال العقيدة. طيب في كتب معينة اللي هي الآن قد تكون بنفس الانتشار بتاع العقيدة الواسطية يعني بين طلاب العلم، يعني ذكرت في كتب أسبق يعني الكتب تحت السنة أو خلافة اللي ذكرتها، لكن يعني بذاتنا لا ركز على كم عنوان، مثلا التدمرية والطحاوية ومثلا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وعقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ العثيمين. يحضر لنا كتب الآن قد يكون العقيدة السفارينية برضو، فديل لأنه بين طلاب العلم الآن قد يكون لهم شهرة وانتشار بشابه العقيدة الواسطية. نعم، فعايزين نتكلم عنه عشان نقارنهم بال يعني إذا أردنا أن نعقد مقارنة بين العقيدة الواسطية وبين الكتب اللي شرطت لها تفضلت بادي يا دكتور. يعني مثلا إذا عقدنا مقارنة بين العقيدة الواسطية والعقيدة الطحاوية، العقيدة الطحاوية هو كتاب متني صغير، يمكن في حجمه قد يكون أصغر من الواسطية، لكن في مفرداته وفي كلماته تناول جل ومعظم مسائل ومباحث العقيدة، من مسائل أيضا الإيمان بالله والأسماء والصفات واليوم الآخر والقدر والملائكة والكتب والرسل ومباحث الإمامة والخلافة والصحابة والأخلاق والجدل والمناظرة، دي كلها مباحث تناولتها العقيدة الطحاوية. أنا كتاب صغير وفي نفس الوقت كتاب متقدم، لكن الواسطية ركز على مباحث أقل من الموجودة في الطحاوية. كذلك الواسطية مقارنة بالطحاوية، العبارة في الواسطية بسيطة وسهلة وواضحة. هناك عقيدة في العقيدة الطحاوية تحتاج إلى مزيد من الشرح، مزيد من تفكيك الكلمة نفسها حتى يفهمها المتلقي. العقيدة الواسطية يمتاز على العقيدة الطحاوية بكثرة الاستدلال. يعني ابن تيمية رحمه الله يعني مثلا ما جاي يتكلم على أسماء، مسائل أسماء الله تعالى وصفاته في الواسطية، الصفة الواحدة ربما أورد لها 6 أو 7 آيات. في الطحاوية في الغالب إذا ذكر أدلة يكتفي بدليل واحد أو دليلين، وبيرد في مواطن معينة ما في كل المواطن. فدي أيضا يعني ميزة من أو فوارق بين الطحاوية والواسطية. أيضا إذا أخذنا العقيدة السفارينية والواسطية، السفارينية طبعا هي عبارة عن نظم، والواسطية نثر. برضو في فرق بين النظم في التصنيف وفي التأليف وبين النثر، لأنه النظم بيكون ترتيب المباحث والمسائل العقدية بحسب وزن والقافية بتاعت البيت. غالبا الشاعر بيركز على القافية ووزن البيت، وفي النثر الإنسان بيكون في الغالب بيركز على حسب ترتيب أركان الإيمان الواردة في حديث جبريل. عشان كده مثلا الشيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية رتب مباحث العقيدة حسب حديث أركان جبريل، ابتدى بالإيمان بالله ثم الإيمان باليوم الآخر ثم القدر، ده بحسب ترتيبه في لكن في السفارينية ما رتب مباحث العقيدة بهذه الطريقة، وإنما راعى القافية وراعى في السفارينية الإمام السفاريني ركز على أن هذه عقيدة الإمام أحمد ابن حنبل، بينما شيخ الإسلام في الواسطية ركز على أن هذه عقيدة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. وطبعا نسبة العقيدة إلى الفرقة أقوى من نسبة إلى إمام. كذلك في السفارينية تقريبا تناول أكثر مسائل العقيدة، يعني مثلا تكلم على مسائل الإمام بالكتب، ومسائل الإمام بالرسل، مسائل الإمام بالملائكة، ودي ما تناولت العقيدة الواسطية. إذا أخذنا مقارنة بين العقيدة الواسطية، بس على التغليب بسيط بالنسبة للسفارينية، نعم، مقارنتك مع العقيدة الواسطية الآن، أنا دا استخدم تعبير أشوف هل التعبير صحيح ولا لا. نعم، يعني هل نقول إنه طريقة ترتيب علمي في الواسطية، إنما في السفارينية هو ترتيب زوغي؟ نعم، تقريبا كده. وكذلك أيضا في السفارينية أيضا في بعض المصطلحات كلامية، في بعض المصطلحات هي مأخوذة من علم الكلام، بينما شيخ الإسلام في الواسطية تقريبا انتزع منها المصطلحات الكلامية، يعني هيكون فيها أبسط، يعني أيوة أبسط. تكون واضحة وأبسط ومتصلة مباشرة بدليل الكتاب والسنة، وبالتالي دي حجتها بتكون أقوى ووقعها في النفس أعلى. نعم، فدي ميزة للواسطية. بالنسبة لمقارنة بالواسطية مع كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب، كتاب التوحيد بيتميز بأنه موضوع واحد. كتاب التوحيد من أوله إلى آخره موضوعه هو توحيد الألوهية. صحيح هو ذكر فيه مسائل في الأسماء والصفات، ذكر فيه مسائل في القدر وكذا، لكن المسائل التي ذكرها في الأسماء والصفات وفي القدر هي متصلة بتوحيد الألوهية، وخادمة وشارحة ومكملة لتوحيد الألوهية. عشان كده كتاب التوحيد يعني الشيخ محمد عبد الوهاب ركز على قضية محددة وفصل فيها بالأدلة التي أوردها. الواسطية زي ما قلت لك تناول فيها مباحث متعددة، يعني ما كان موضوع واحد. الواسطية الشيخ ما قسمها بنفسه إلى أبواب، قال الباب الأول كذا، الباب الثاني كذا، الباب الثالث كذا. طريقة التبويب بيشعر بها القائم خلال التسلسل تسلسل الأفكار. لكن في كتاب التوحيد مبوب الباب كذا باب كذا باب كذا باب كذا باب كذا. صحيح يمكن في تسلسل الأبواب في كتاب التوحيد كذلك القارئ الحصيف بيشعر بها إنه في ترابط بين 5-6 أبواب في منحة معين بين 5-6 أبواب في منحة آخر وهكذا. فهي في كتاب التوحيد متسلسلة من حيث عناوين الأبواب وهنا من حيث متسلسلة من حيث الأفكار الكلية. أيضا الكتابين بيمتازوا بقوة الاستدلال والاعتماد المباشر على الكتاب والسنة. لكن طبعا في كتاب التوحيد في كل باب الشيخ يختار جملة آيات وأحاديث وآثار. الواسطية تقريبا خلت من ذكر الآثار، لكن في كتاب التوحيد الشيخ بيذكر آثار في عدد من الأبواب وكذا. لكن هنا الشيخ في الغالب هنا بيعتمد على الدليل المباشر من الكتاب والسنة والإشارة لجملة اعتقاد أهل السنة والجماعة في الموضوع المعين الذي يعني نص عليه. فأما العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن عثيمين في عقيدة أهل السنة والجماعة ذكر العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة على طريقة حديث جبريل أيضا بنفس المستوى، لكن ذكر جميع أركان الإيمان، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشره وبعض القضايا المتصلة بهذه الأركان، مع أيضا طريقة عصرية في العرض والمعالجة والطرح بحسب يعني أهل لغة الناس في هذا العصر وفي هذا الزمان. فكذلك هو بيلتقي، وطبعا ابن عثيمين رحمه الله وأكثر علماء أهل السنة يعني هم عالة بدرجة كبيرة جدا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قضايا العقيدة وفي غير من القضايا. فهو استفاد من ابن تيمية في عرضه في استدلاله في استشهاده في مسائل الأسماء والصفات في مسائل اليوم الآخر في مسائل القدر في الواسطية وفي غيرها وفي بقية أركان الإيمان في كتب أخرى. دي تقريبا يعني أوجه التشابه بين كتاب العقيدة الواسطية وهذه الكتب. لكن هي في النهاية الكتب دي كلها لما نجمعها مع بعض بتشكل لوحة كلية واحدة، لأنها في النهاية اللوحة الكلية هي عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة السلف الصالح. ده بيتناول فيها زاوية من هنا وده بيتناول فيها زاوية من هنا، ده بيتناول ده بيعرض بأسلوب وده بيعرض بأسلوب وده بيعرض بطريقة معالجة وده بيعرض بطريقة معالجة. لكن في النهاية القضية الكلية واحدة هي عرض وشرح وبيان عقيدة السلف الصالح بهذا التكامل وبهذا الوضوح وبالبساطة التي تلامس فطر جمهور المسلمين من خلال الدليل المستمد من الكتاب والسنة. يعني تقريبا الآن من كلامك الأخير أغرب الكتب للعقيدة الأصلية هو كتاب الشيخ عثيمين، يعني أغرب له تقريبا يعني تقريبا منهجا يعني أو شكل أو يعني نعم موضوعا. نعم. طيب إحنا إذا عايزين نشوف كتب نرتبها من ناحية كمنهج يصلح لطالب العلم، يعني مفروض يكون في ترتيب معين، هل الواحد يبدأ بالعقيدة الواسطية يبدأ بكتاب الشيخ عثيمين يبدأ من وين؟ نحن كل حال المنهج الذي درج عليه علماؤنا المعاصرون سواء كان في تدريسهم في المساجد أو في تدريسهم في الكليات الشرعية وفي المعاهد الشرعية والدينية دائما بيعتمدوا أولا بيقولوا يبدأ طالب العلم بالأصول الثلاثة. والأصول الثلاثة كمبحث هي أيضا يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية أشار لها في الواسطية في الكلام على الإيمان باليوم الآخر في القبر وسؤال الملكين وكذا. فده يعني لأنه كتاب مختصر وموجز ويفتح شهية طالب العلم في العقيدة. ثم يعني بعد الأصول الثلاثة يدرس كتاب التوحيد بالذات للناس في هذا العصر، لأنه حاجة المسلم المعاصر لقضية توحيد الألوهية حاجة كبيرة جدا. ثم كشف الشبهات، لأنه والثلاثة كتب دي بنلقاها إنها متصلة بحاجة الجمهور، جمهور المسلمين في قضايا توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لحد ما، لكن بتفاصيل بسيطة. بيجي بعد ده بيكملهم كتاب العقيدة الواسطية، يعني الإنسان طالب العلم اللي درس الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وكشف الشبهات ودرس العقيدة الواسطية بتكون اكتملت عنده عقيدة أهل السنة والجماعة في مجملة تقريبا وفي معظم قضاياها. بعد ده بيجي مباشرة نقول له ندرس العقيدة الطحاوية، لأن العقيدة الطحاوية بتكمل له تفاصيل في قضايا العقيدة ما تناولت الكتب دي، وفيها عمق أكثر بيحتاج الإنسان بعد ما يكون تدرج من في سلم معرفة العقيدة شيئا فشيئا. وأيضا لأن العقيدة الطحاوية فيها مصطلحات كلامية تحتاج إلى فك وإلى شرح، وهذه الإنسان لو ابتدأ بها ما بيفهم العقيدة ما بتقع عليه قضية العقيدة، لكن لما يصل بعد ما ترسخ عنده القضايا الأساسية في العقيدة والطريقة السليمة في مصادر التلقي والطريقة السليمة في الاستدلال، ويعالج قضاياه في الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل يوم الآخر والقدر خير وشر في العقيدة في الجملة كده، لما يصل للعقيدة الطحاوية بعد ذلك بيكون إن شاء الله تشبع من عقيدة السلف الصالح. بعد ذلك نقول له أمشي أدرس كتب المخالف عشان يقدر يكون عنده ملكة في الرد والحوار والمناقشة والمناظرة. هو سيجد في العقيدة الطحاوية بالذات إشارات، لكن بيجي لاحقا. أيضا ممكن يدرس دي عند بعض مشايخنا موجودة، ممكن يدرس قبل العقيدة الطحاوية الفتوى الحموية، ويمكن يدرس التدمرية، والاثنين لشيخ الإسلام، الاثنين لشيخ الإسلام، لكن الاثنين بيركزوا على قضية الأسماء والصفات تركيز كامل. لكن التدمرية ركزت على قضايا الأسماء والصفات في شكل قواعد كلية، يعني القواعد التي يحتاجها طالب العلم في ضبط توحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة، واستخدام هذه القواعد في الرد على المخالف. لأنه ابن تيمية في التدمرية بعد ما ثبت يعني قواعد السلف الصالح في الأسماء والصفات، ناقش المعتزلة، ناقش الجهمية، ناقش الأشاعرة من خلال القواعد دي. الفتوى الحموية أيضا ركز فيها على قضية الأسماء والصفات، لكن ركز على الاستدلال بكلام المخالف. يعني لما يجي يقول للصوفية أنتوا خالفتوا عقيدة السلف الصالح في كذا وفي كذا، يقول لهم دي ما عقدت السلف الصالح حقنا نحن، حتى السلف الصالح المتفقين عليهم نحن وإنتوا، كالإمام الجنيد والشيخ عبد القادر الجيلاني والحارس المحاسبي وإبراهيم بن أتهم وغيره. ونقل لهم في الفتوى الحموية يعني جمل مفيدة وعقائد، يعني كلام ممتاز جدا لهؤلاء العلماء في تقرير العلو، في تقرير الصفات الخبرية، في إثباتها كما دلت عليها أدلة الكتاب والسنة. ودي بالتالي دي بيحتاج لها أيضا في أنه كيف يتعامل مع المخالف ويثبت العقيدة الصحيحة من خلال كلام المخالف أكثر، وده فيه إقناع، فيه إقناع لأنه وفيه قبول، وده أيضا منهج سليم. يعني أنت لما تجي تخاطبني بعقيدتي بكلام شيخي ما زي لما تجي تناقشني بكلام تنقله عني أو عن يعني ناس آخرين علي. ولذلك ابن تيمية في الفتوى الحموية نقل يعني ناقش الأشاعرة والصوفية بكلام أئمتهم في إثباتهم لعقيدة السلف الصالح، خاصة في مسائل الأسماء والصفات. فالترتيب ده تقريبا الكتب دي إذا استطاع أنه طالب العلم يدرسها جميعا ويلم بيها وبتشكل له ملكة علمية قوية وملكة علمية مفيدة، تكون قضية العقيدة عنده قضية واضحة، قضية مرتبة من حيث التأسيس والبناء العلمي السليم، ومن ثم كذلك من حيث الرد على المخالف. وهي أيضا بالصحيح صورة نمطية عند بعض الناس، لأن بعض الناس عنده العقيدة هي الرد على المخالف، والرد على المخالف ليس العقيدة، وإنما الرد على المخالف رد على باطل، وإنما العقيدة أنا العقيدة التي أحتاج أن أعتقدها أنا وأدين بها أنا لله وأتعبد بها لله، وتكون هي موصلة لي صلة بيني أنا وبين ربي سبحانه وتعالى. فدي عقيدة التأسيس، ودي الإنسان بيستفيدها ويتعلمها من خلال هذه الكتب، لأن هي بتأسس وتفصل للعقيدة الصحيحة التي يجب أن يعتقدها المسلم في الله سبحانه وتعالى وفي الرسل في اليوم الآخر وفي القدر وفي غير مباحث العقيدة. ثم بعد ذلك بعد ما تأسس عقيدة سليمة تجي ترد على المخالف بحسب الحاجة وبالقدر المناسب. لكن في بعض الناس بيفهم إنه من العقيدة إنه هو بس فقط العقيدة هي الرد على المخالف، يرد على ناس فلان، يرد على ناس فلان، يرد على ناس فلان، ويرد على ناس فلان، وده يقول لك كده يتناول العقيدة بوضوح. لا، هذه ليست العقيدة. الرد على الباطل هو هدم لباطل، هدم الباطل مطلوب شرعا، لكن إذا لم نبني ونؤسس الإنسان حينئذ يعيش في فراق، وكما تعرف من تخصصك الطبيعة لا تعرف الفراق، والنفس البشرية والقلب الإنساني ما يعرف الفراق. إذن أولا نملأ بالإيمان والعقيدة الصحيحة وندفع عنه الشبهات برد العقائد الباطلة ورد العقائد المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. جزاك الله خير. نحن يعني زمن الحلقة انتهى الآن، وبذلك أعزائي المشاهدين نتوقف في هذه النقطة، وتبقت لنا حلقة أخيرة إن شاء الله سنقوم فيها بقراءة بعض النصوص من كتاب العقيدة الواسطية، ويقوم يعني فضيلة الشيخ الدكتور بالتعليق عليها مشكورا إن شاء الله. وإلى أن نلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا ألهك عنه أنيق روض، ولا خدر بربربه كلفت، وقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت، وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذت، وإن أتيت فيه طويل باع، وقال الناس إنك قد سبقت. فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت، فهل عملت؟